بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله تعالى نبدأ في مراجعة مادة السيرة للفرقة الرابعة قسم الحديث وعلومه. نبدأ أولا بالهجرة وما كان فيها، وعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى المدينة المنورة. فحينما نرى كيف أدى أو استجاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمر الله وإلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وكانت لهم في ذلك تضحيات عديدة، منهم من ضحى بنفسه كمصعب بن عمير صفير الدعوة الأول إلى المدينة المنورة، الذي ترك كل الرفاهية وكل ما يملك ثم هب داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في المدينة المنورة، ومنهم من ضحى بأهله، وأوضحنا مثالا على ذلك كأبي سلمة الذي ضحى بزوجه وولده وهاجر طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ضحى بماله كصهيب الرومي، ومنهم من ضحى بكل ذلك وهو أبو بكر الصديق الذي ترك أو حمل معه كل شيء وهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من ظهرت عزة الإسلام في شخصيته واضحة جلية كسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اتخذ أسلوبا فرديا في الهجرة، فهاجر علانية وتحدى قريش كما في بعض الروايات. فهاجر الصحابة رضوان الله عليهم وتابعوا الهجرة، ومن لم يهاجر أو وجد أمورا تعوقه في ذلك كان ربما تعرض للفتنة من القرشيين وتعرض للتعذيب. ثم جاءت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعلمنا من هذه الهجرة أو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعد لكل أمر عدته وأن يباشر الأسباب التي تؤدي إلى النجاح. ونرى ذلك في السرية، التخطيط السليم، توزيع المهام، فالمتدبر لأمر الهجرة يرى ألوانا من الدروس النافعة والتوجيهات الحكيمة، يرى التخطيط السليم الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبلغ النجاح في هجرته. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو معصوم من الله سبحانه وتعالى، وكان بمقدوره أن يهاجر في وضح النهار ولا يستطيع أحد إيذاءه أو إسناءه، ولكنه يعلم الأمة كيف تأخذ بالأسباب، ويعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب في كل أمر يريده المؤمن، ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وتأتي في المقابل بعد ذلك التأييدات الإلهية في الهجرة النبوية. فمنذ خروجه من بيته وهو يقرأ سورة ياسين ويلقي التراب على رؤوس المتربصين به، وحين دخل الغار فجعل الله على فم الغار العنكبوت والحمامتين وهم من أضعف المخلوقات، وحين خرج وراءه سراقة بن مالك لينال جائزة قريش فساخت أقدام فرسه 3 مرات، وغير ذلك من أمور خارقة كانت تأييدات إلهية للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة النبوية حتى وصل إلى المدينة المنورة واستقبله أهل المدينة بالترحاب. رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة حرص على دعائم إنشاء أو توطيد دعائم بناء المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة، لأنه حين عزم على ترك مكة إلى المدينة ألقى الوحي الكريم إلى قلبه وعلى لسانه هذا الدعاء: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وكانت المدينة هي المدخل الصدق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أيده الله فيها بنصره وبالمؤمنين، وألف بين قلوبهم بعد العداوة، ووحد كلمتهم بعد الفرقة. وكانت مكة هي مخرج الصدق، فقد ولد فيها ونشأ على أرضها وطاف في وديانها وفيها قومه وأهله وأوحي إليه فيها، فخرج منها متأثرا حزينا ووقف على الحزورة ليعلمنا كلمات في حب الأوطان والانتماء إلى الأوطان. فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لخير أرض وأحب أرض لله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وعند قدومه إلى المدينة وضع الدعائم التي لا بد منها لقيام المجتمع الفاضل. فقام أول قدومه المدينة بإنجاز 3 أشياء هي التي تعد القوائم الرئيسية والدعائم الرئيسية لبناء المجتمع المسلم في المدينة المنورة. أولا، بناء المسجد، لأنه لا يبنى المجتمع على قاعدة ثابتة إلا إذا كان الأساس الأول فيه الاتصال بالله سبحانه وتعالى. الاتصال بالله لابد أن يكون الأساس الأول لبناء المجتمع الإسلامي. لا تهدأ النفوس ولا تطمئن القلوب إلا إذا اتصلت بالقوة التي لا تقهر والسلطان الذي لا يغلب إلا إذا اتصلت بالله سبحانه. أما الأساس الثاني الذي أقامه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة هو الإخاء الكامل والترابط الوثيق بين المهاجرين والأنصار. هذا الإخاء كان إخاء جادا عمليا، ربط فيه رابطة الإيمان على رابطة الدم، وقام فيه إخاء العقيدة على إخاء النسب، حتى صار الأخ يؤثر أخاه على نفسه في سماحة ظاهرة وحفاوة بالغة. وهناك مواقف كثيرة ذكرتها السيرة النبوية، كموقف عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الذي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الاتصال بالله وتقديم الأخوة لم يبقى إلا الأمر الثالث، وهو أن يرسم الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلمين سياسة التعاون مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى. وذلك بالفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبرام وثيقة التعايش السلمي بينه وبين اليهود في المدينة المنورة. هذه الوثيقة اشتملت على بنود قمة في العدالة والحرية، من ضمنها التأييد والتأكيد على حرمة النفس والمال والتنفير من الجريمة والإثم والظلم، وفيها حرية العقيدة مكفولة للجميع، ولا يرغم أحد أحد في الدخول في دينه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين. وتضمنت الدفاع المشترك للتصدي لأي عدو يعتدي على المدينة المنورة. تلك هي طبيعة الإسلام، يقبل أي جوار، يعايش أي دين وأي ملة، ويود لو عاش غيره في تفاهم وسلام، لا يحب التعصب الممقوت، ولا يصادر على آراء المخالفين. وسجلات التاريخ وتجارب 14 قرنا تشهد أن الإسلام لم يستغل سلطانه يوما في البلاد التي فتحها للإكراه على الدين، ولم يقتل الأبرياء، ولم ينشئ مذابح وما شابه ذلك، بل كان يؤمن الناس على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى دينهم، ولا يمس دور العبادة، بل للجميع أن يمارس حياته كما يشاء وعبادته كما يشاء.